أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وما نحن لكما بمؤمنين.